بأي ذنب دم جرى والجسم مني فوق الثرى. بأي ذنب دم جرى والجسم مني فوق الثرى. ما غسلوني ما كفنوني قطعوني في البيداء. صوتك شباب. ما غسلوني ما كفنوني بل قطعوني في البيت. بأي ذنب بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى. سمع سمع للحجة. والجسم مني فوق الثرى. ما غسلوني ما كفنوني بل قطعوني في البيداء. ما غسلوني ما كفنوني. أنا ريحانة محمد يا رسول الله. أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حجر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي. يا فاطمة الزهراء. أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حدر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي. توضت سيوف المناية توضت سيوف المناية اتمنحري وطهرني دمي صيرت محراب الشهادة وصلت ارماحي على جسمي فسوف اروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي فسوف اروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي. جسمي سليب سيدي خضيب وكالهيب في الأحشاء. بأي ذنب بأي ما شاء الله. والجسم عمي والجسم مني فوق الثرى. بأي ذنب. الله لا يكرس لسانك بحق الحسين. ما غسلوني ما كفنوني قطعوني في البيت. ما غسلوني ما كفنوني قطعوني. ضحت انصاري واخوتي وكل هل بيتي وبنيني والجيوش استوى وحضرتني وبالسيوف حاوطيني. الله يساعد قلبك يا ابا عبد الله. ضحت امسحي واخوتي وكل هل بيتي وبنيني والجيوش استوحدتني بالسيوف محاوطيني رمية البحر رمية واشقف عن يساري وعن يميني اي رمية البحر رمية واشقف عن يساري وعن يميني هادي اول رمية منهم اسمع اسمع هادي اول رمية منهم بالحجر صابا وجبيني وذا جبيني تألما وابتل شيبي من الدماء وذا جبيني تألما وابتل شيبي من الدماء حسبت ثوبي مسحت شيبي فضاب قلبي للأرزاق أي ذنب والجسم مني يا شباب شباب أي ما كفنوني بل قطعوني بالبيت ما غسلوني ما غسلوني إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظم يا غاتي ضحى تنسى أخوتي وكل هل بيتي وبنيني والجيوش استوحدتني وبالسيوف محاوطيني اي رمية البحر رمية واشقو عن يساري عن يميني رمية تتبع رمية والشقوق عن يساري وعن يميني هذه أول رمية منهم بالحجار صابوا جبيني وذا جبيني تألما شيبي من الدماء ولا جبيني تألما وكل شيبي من الدماء أخذت ثوبي مسحت شيبي فذاب قلبي للأرزع بأي ذنب بأي ما شاء الله بأي ذنب ما غسلوني ما كفن الله يسعد قلبك يا ابا عبد الله وين عمي البيت ما غسلوني ما غسلوني عقب ما صبا وجبيني اي عقب ما صبا وجبيني وذاك الصواب حملته بسهم لي مثلث رموني تهملي مثل ثلاث رموني وطايح بدلال شدة. عقب ما صفوا جبيني اي جبيني وذاك الاصوى الحملته بسهم المثلث رموني وطايح بدل لالي شفتك عالمهر صدري حنيتك انا عالمهر صدري حنيتك وسهم من ظهري سحبتك وطحت من شر جيل منية وعالدروب خدي فرشتك طيحت من شر المنية وعالدرب خدي فرشته أصاب قلبي تأثرا وأي قلب تمثرا أصاب قلبي تأثرا وأي قلب تمثرا أرمى بسهم من دون جرم وأي يوم عاشورا أرمى بسهم من دون جرم وأي يوم عاشو بأي ذنب بأي ذنب ما شاء الله والجسم مني مأجور حبيبي بأي ذنب إني آلك يا تخدم الحسين صوحت قام غسلوني كبير بل قطعوني في البيت ما غسلوني ما غسلوني مولاي توسدي على الحضر جسمي وسلمت للباري أمري لن شمر بسكيف اجاني وللذبيح ثنى على صدري واستدي على الخبر جسمي وسلمت للباري امري لن شمر بالسيف جاني وللذبيح ثنى على صدري شفت مد ايده على راسي شفت مد ايده على راسي وياي شفت مد ايده على راسي شفت مد تطيش على نحري وابتدى يحز بوريدي وابتدى يحز بوريدي عالرمال دموم تجري فنال مني كيد العدا واحتز رأسي سيف الردى فنال مني كيد العدا واحتز رأسي سيف ردا والشمر يدري مبحز رأسي. الله الله. والشمر يدري مبحز نحري في الصف تجري أي دماء. والشمر يدري مبحز نحري تصف تجري أي دماء. بأي ذنب بأي ذنب ما شاء الله. والجسم مني خادم لخدام الحسين. صوتك صوتك. بأي رفعوني وسدي على الغبر جسمي وسلمت للبار أمري. يا الله يا الله. وسدي على الغبر جسمي وسلمت للبار أمري. لنشمر بالسيف جالي وللذبيح لنا على صدري. يا حبيبي يا حسين. شفت مد ايده على راسي. اي شفت مد ايده على راسي. شفت مد بعد بعد. شفت مد وسطي على نحري وابتدى يحز بوريدي عرمالي موم تجري. فنال مني سيد العدا واحتز رأسي سيف الردى. فنال مني سيد العدا واحتز رأسي سيف الردى. والشمر يدري مدحز نحري في الصف تجري أي دماء. بأي ذنب جسم مني ما شاء الله. سلوني دوم دوم في حب الحسين زنزي بحشو يا أبا عبد الله. طعوني في البيت يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. بيت شايل راسي لكن دم ينزف حين شاله. بيد شايل راسي لكن دم ينزف حين شاله. بيد شايل راسي لكن دم ينزف حين شاله. رمح خلى هيب وريدي وعلى الرمح راسي تعاله. حاطتنا على رمحه. حاطتنا على رمحه عن يمينه وعن شماله. واحد الوحيد يسلمه وراسي هذا الجراله واحد واحد يسلمه وراسي هذا الجراله القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة خطي فظيع خطي قطيع صريح دون رجاء بأي ذنب بأي ذنب ما شاء الله والجسم والجسم من يا حسين سألوني فجوا أروح لها الأصوات الحسينية المخلصة فادي سيد بيد شايل راسي لكن دم ينزف حين شانك بيد شايل لكن دم ينزف حين شاله رمح خلى بوريدي على رموح راسي تعال حاطتنا على رمحك عن يمينه وعن شماله واحد الواحد يسلمه وراسي هذا لجراله القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة القوم من هم احشي والحسن هالليلة يشال سي على خطي فضيع رأسي قطيع جسمي صريع دون رجاء بأي ذنب بأي ذنب ما شاء الله بيك عمي والجسم مني ايادي جسمي بحجور المنية لن عشر خيالة قصتك غايرة وداست علي ما بيه من الايادي اي ايادي راسي ما بيه من الايادي وجسمي بيحجور المنية لن عشر خيال قصة غايرة وداست علي ضلوع بالطف هاي الشموغة ضلوعي بالطب هالشموغه بالطب هالشموغه نفس الضلوع اسمع اسمع اسمع اي والله ضلوع بالطب هالشموغه مثل ظل عمري الذكية ما ترك من جسمي مفصل والله ما ترك من جسمي مفصل حافر خيول على مية وما ترك من جسمي مفصل حافر خيول على مية تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم لم يرحموني فأوردوني كف المنوني بدل الماء لأي دم ما شاء الله يا حسين بأي للذبح بس سألت عنه لكن بسيفه اعتنالي قطعتي الخنصر جهتني والصخر يبكي على حالي الله اكبر الله اكبر الله يسعد قلبك للذبح بجدلت عنه لكن بسيح اعتنالي وقطعتي الخنصر دهتني والصخر يبكي على حالي بعد ما جسمي تسلم وبعد هالحال الجراني بخنجر الجمال اجاني بخنجر الجمال اجاني وقطع يميني وشمالي يدار رأسي بين الملا شوفوا الشباب سيدك ومولاك اي والله يدار رأسي بين الملا والجسم تاون بكربلا غدا سنحشر والحق يظهر غدا سنحشر والحق يظهر وسوف نؤجر السعداء بأي ذنب بأي ذنب غسلوني فدوا روح الى الاصوات المخلص للحسين مولاي مولاي راسي ما بيحني الايادي وجسمي بيحجور المنية لن عشر خيال قصة غايرة وداتت علي اي راسي ما يبيع من الايادي جسمي بحجور المنية لن عشير خيال قصتك غايرة وداست علي.